وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. هذا حديث عثمان ابن الأخنس بن محمد بن المغيرة ابن الأخنس بن شريق يروي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المغرب والمشرق قبلة. والحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم وتكلم الإمام أحمد في بعض رواته، لكن له طرق متعددة، طرق متعددة، بل روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وعن علي وعن ابن عمر، في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأهل المدينة ومن هو في محاذاتهم أو مقابلتهم من الجنوب أو من الشمال. فأهل الجنوب وأهل الشمال ما بين المغرب والمشرق يعتبر لهم قبلة، يعني بالنسبة لمكة. وأهل الشمال وأهل الجنوب وأهل الشرق وأهل الغرب بالنسبة لمكة ما بين الشمال والجنوب يعتبر لهم قبلة بحسب الجهات. فالأمر واسع في هذا ولله الحمد. والحديث كما قلت وإن تكلم فيه بعض أهل العلم في بعض رواته، لكن ورد من طرق يتقوى بها فهو صحيح. أحسن الله إليكم. إذا لم يكن له عذر أو ضرورة وكانت الصلاة نافلة، فهل يجوز له من غير ضرورة أن يتحول إلى غير القبلة؟ ما يجوز، ما يجوز إذا تعمد أن يصلي إلى غير القبلة، يعني هذه بدعة وآثم وينكر عليه، وينكر عليه ويجوز له هذا، بل قد يكون يطعن في دينه إذا كان يصلي إلى غير القبلة هكذا من غير عذر، وهذا يكون نوع استهتار في الصلاة.